يا بنات السافين صروا بعيون الشهلاو لا لا بو سالف خدوج يا بنات السافين صروا بعيون الشهلاو لا لا بو سالف خدوج كيف لومك يا لايم لا تلومني تتبلام كما هبلاني حب العمهوج يوم سمعت بها الهوى دار في قليبي تبلام شقت لها منظار بغنوج والهوى والعاشق مصيبة شوف عاشق عبلام عنترة شربات والحدوج هكذاك جرالي يا من تلومني في حلاو حالتي لا حلام تجوج يا ترى تسقيني من كفاو كيوسي تملاو ريق ورحيق خمار ممزوج يا بنات سافي تروب وعيون الشلاو لا أبو سالف خدوج قال يا نفسي هدي انت نشوف الفي طلعات بضر التمام مكمولة الباب وسالف خدوج يا ترى تسقي جوج بجوج والشمع في حسوك ومصروج نور الغنوج الريم تروج مرحبا وسهلا زين والفي للعقل خروج عشرة من لا راها في البساط ديما تعلاو حاكمة في عراب والعلوج بزينها تضار بالمثال سومها سوم غلاو ولاد ركع منهم حتوج يا ابنة سافي بصروح بعيون الشهاب لا أبو سالف خدوج لايم يا سيدي قالوا قد ولفي كاتمتي للعلام وضعوا ذكابروق يشيروا السيل شوف غرة وجبين سهيل والحواجب ترميل ثقيل شوف تهليل مع الشربيل شوف تاجو بدلاو والعيون الشلات بزوج والجعاب يسكفوا الارواح ما يديروا مهلاو والشفر كايبريل ودوج والخدود ورضات مفتحين حملوا حملاو نار في نار مع الفلوج يا بلاد سافي تروب وعيون الشلاو لا أبو سالف خدوج على عيمي يا سيدي والأنف طير برني بن داف الورد عام مبسمك اخويتم عند السلطان والصغر عقيق وعقيان ريق والفي يشفي البدان شوف بعيان رقبة غزلان في وهام القبلة شوف عتنون أبو عروج والضعود كنسيو في شيرو ودارو مهلا والصبع أقلوم في النسوج والصدر أرخام السلطان والخصر في الحلا والنهيدات لي من الخروج والبطن طيا عن طيا طواق ليبي وملا من صراع عقلي مفلوج يا ابنة ساكي تروح وعيون الشلا لا لا ابو سلام خدوج قال يا ناس سيديه وردافها بروقي روجو تحت الحزام وفخاضك اشوابل تلعب في المون والسياق امتيل زرق طون منظرهم يمشي مفتون شوف دلكون اقدم صيون وديوت الكحلا كاتعب تلضغ في ديوج شوف ديك الهيبة والسر شوف سيف السقلا والحياة والموت في الغنوج شوف تما موتك وحياك في نجال الشهلا شوف شوف النبايل في دموج شوف تنيم الشفر في الصيار داير خبلا شوف الكيوس منين تروج شوف خدوش قاعد سقي في البساطة شوف النجلة شوف ذاك الخالي المزنوج حانطة في تياب رفيعة لامت لها طفلة فاس في مولاتي خدوج كب ورا ليا حتى نغيب المدام حلاو راد فعليا جوج جوج ما بحال اليوم فرجا شوف ديك الطفلاو كاد زيد اتساطع في ديوج ربنا يحفظها من كل باس لغني الحلاو والسلام اللي مات لنتوج قال محمد بن سعيد هاك سيف السقلاو هاك در وجوهر منطوح وسجيا من كون الله الجليل المولاو في رحمته قلبي محتوج يا ابنة زكي تروح عيون الشلاو لا لا مولاتي خدوش